أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوا فإن انتهوا فإن الله فإن انتهوا فإن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أنزلت إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الجمع الطيب الكريم، عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات والتي تلا على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإسلامية والمقيم بمحافظة القاهرة. قال على اسماع حضراتكم عبر الإذاعة الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة، على ضوء الذهبية الكبرى إدارة المهندس أيمن هاشم بالزهيرة، من الفراشة الذهبية الحديثة لمقاول الفراشة على مستوى الجمهورية إدارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السملاوي، وتليمان والإسلام شكر الله سعيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. آه أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد به ورسله لا نفرق بين أحد كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا What?